يجب عليك عولهم والإنفاق عليهم. يبدأ بهم الإنسان، يبدأ بنفسه ثم بأولاده وأهله وزوجته ووالديه ومن تحت يده، من تجب عليه نفقتهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المنفقة، والسفلى اليد الآخرة. وفيه الحث على أن تكون يد الإنسان يد عليا، حث على الكسب، كسب المال من وجوهه المشروعة حتى يتصدق وتكون يده يد عليا. وفيه التحذير من السؤال، الحديث الكثيرة فيها التحذير من السؤال، وأنه لا ينبغي الإنسان يسأل إلا من ضرورة. فالمسلم يكسب المال من وجوهه المشروعة، يعمل، يشتغل بالفلاحة، بالزراعة، يشتغل بعمل يده، يكون زارع، يكون حراث، يكون بناء، يكون سباك، يكون كهربائي، مبلط، دهان، خراز، جزار، مزارع، يشتغل بالتجارة، بعمل الساعات، يعمل مؤمن، يكون نشيط. والأنبياء كانوا يعملون، كان نوح عليه الصلاة والسلام نجارا عليه الصلاة والسلام، وكان داود حدادا، ونبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، اشتغل في تجارة لخديجة، وما من نبي إلا رعى الغنم. ما يكون كسول، المهم يكون نشيط، يعمل حتى لا يحتاج إلى الناس. كان الصحابة رضوان الله عليهم لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وليس عندهم شيء صاروا يحاملون، يعني يشتغل حمال، يحمل للناس أمتعتهم ويعطونه، ثم ينفق على أهله ويتصدق له. إذا أعطي درهمان أنفق على أهله درهم وتصدق بدرهم. ما يكون الإنسان عالة على غيره، المسلم يكون نشيط، يكون عنده نشاط، يعمل حتى لا تكون يده يدا سفلى آخرة، تكون يده يد عليا. وأما قول أما والله أما وأبيك لتنبئان، فالصواب أن هذا الحلف بأبيه كان أولا قبل النهي عن الحلف بغير الله. كانوا أو في أول الهجرة، قبل أن في أول الهجرة كانوا يحلفون بآبائهم، ثم لدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكانوا يقولوا ما شاء الله وشئت، ثم جاء النهي لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفسه. خضرة وفي القاموس بفتح ثم كسر. نعم. ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا نصر بن علي. هذا في حكيم الحزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه ثلاث مرات، ثم نصحه بنصيحة انتفع بها. فلما سأل ثلاث مرات وأعطاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة، يعني تميل إليه النفس. الخضرة الشيء الأخضر مرغوب فيه، والحلو مرغوب فيه، سمع الأمران. وفي بيان أن هذا الشيء زائل، الخضر ما يبقى خضرة، وكذلك الحلو، كذلك المال شيء زائل. إن هذا المال خضرة حلو، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. طيب نفس يعني لم يتطلع إليه ولم تكن نفسه مشرفة إليه، وإنما أخذ بسخاوة نفس. فمن أخذه بطيب نفس يعني نفس أخذ بسخاوة نفس، لم يتطلع إليه ولم يسأل ولم يتعرض المال، وإنما جاءه شيء من المال فأخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الذي أخذ بإشراف نفس يعني يتطلع، يتعرض ويتطلع لمن يعطيه، يأتي عند أصحاب الأموال أو من يظن أنه، أو بعض الأمراء من يظن أنه يعطيه يخدمهم ويأتي عندهم ويتطلع. هذا أخذ بإشراف نفسه، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع، والذي وكالذي يشرب مثلا ولا يروى. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي يد المنفقة والسفلى هي الآخرة، وفي حس على أن تكون الإنسان يده يد العليا لا تكون يده يد السفلى، فالذي يتطلع إلى المال أو يسأل الناس ويشحذ يده سفلى، والذي لا يتطلع وعنده غنى النفس يعمل ويشتغل ويعتمد على الله ثم على كسبه وعمله، ولا يتطلع إلى الآخرين ولا يتطلع إلى المال الذي يأتيه من غيره، هذا هو الذي أخذ بسخاوة نفسه يبارك له فيه، والأول لا يبارك له فيه، دائم يتطلع دائم يشحذ. بعض الناس اللي يبتلوا بسؤال الناس تجده يستمر، بعضهم يكون عنده عليه عنده حمالة وديون ثم يقضي الدين ويستمر يستمر ألف هذه المهنة، كالذي يأكل ولا يشبع. فانتفع حكيم رضي الله عنه بهذه النصيحة فقال كما في اللفظ الآخر: والذي نفسي بيده لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يخاطب النبي يعني لا أنقص شيئا من ماله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه قسم الأموال من الفيء، كل واحد له نصيب معين، دعا حكيما ليعطيه فامتنع قال لا أريده. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر وزع الأموال على الناس، وزع شيء من المال من الفيء، دعا حكيم ليعطيه نصيبه فامتنع، فأشهد عليه عمر وقال: أيها الناس أشهدكم على حكيم أعطيه قسمه الذي فرض الله له ويأبى. فلم يرزع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، انتفع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك حقه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قالوا أن تبذل فتح الهمزة وكذا أن تمسكه مصدر، مصدر وأول معان وأول أن مع الفعل بمصدر، والمعنى أن تبذل الفضل، معنى بذل، معنى إن بذلك الفضل خير لك وإمساكك الفضل شر لك. أن تبذل هذا مصدر أول يسبك، أن مع الفعل تسبك مصدر، ما إن بذلك الفضل خير لك وإمساكك الفضل شر لك، والفضل ما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة عياله، والمعنى أن بذل الفاضل خير، خير لبقاء ثوابه، وإمساكه شر لأنه إن كان واجبا استحق العقاب عليه حيث لم يخرج الواجب من الزكاة وغيرها، وإن كان مندوبا نقص ثوابه، وفي كلا الحالين شر لتفويته مصلحة نفسه في آخرته. ولا تلام على كفاف يعني قدر الحاجة، لا لوم على صاحبه، الإنسان يبقي ما يحتاج إليه من المال النفقة على نفسه وأهله وأولاده حتى لا يحتاج إلى غيره، لا يلام على هذا الكفاف، الكفاف ما يحتاج إليه إنسان، والذي لا بد منه النفقة والكسوة والسكنة حوائج الإنسان التي لا بد منها لا يلام عليه إنسان. وابدأ بمن تعول يعني العيال والقرابة أحق من الأجانب، يبدأ بهم، فيبدأ بهم الإنسان ويقدمهم في النفقة، ما ينفق الإنسان على ينفق على تباعد على الفقراء والمساكين واترك أولاده يضيعون ويشحذون الناس تكفهم، لا ابدأ بما تعود، هؤلاء نفقتهم واجبة عليك وأولئك مستحبة، فلا تترك الواجب وتنفق على المستحب، أول ابدأ بما تعود لأهلك وأولادك تعفهم وتغنيهم عن السؤال، فإذا فضل شيئا بعد ذلك فتصدق له وافق في المشاريع الخيرية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر يحصبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، وهذا فيه نصيحة من معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، لأن عمر رضي الله عنه إذا حدث أحد يطلب منه التثبت، ويطلب منه أن يأتي بمن يشهد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي موسى الأشعري لما استأذن عليه قال: السلام عليك، السلام عليك، ثلاث مرات، ثم انصرف، ثم دعاه عمر وقال: ما لك؟ قال: إن استأذنت ثلاثا فانصرفت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال: لتأتين بمن يشهد معك أو لأجعلنك مأدبة. فذهب خائف إلى مجالس الأنصار، فقال: والله لا يذهب معك إلا أصهر القوم يشهد لك. ذهب معه أبو سعيد الخدري، فقال ثم قال: ألم إني لم أتهمك، ولكن أخشى أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يطلب التثبت. وفي هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه، هذا رواه الشيخان، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث عظيم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الفقه في الدين من علامة إرادة الله العبد، إرادة الله الخير للعبد، من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، هذه علامة. ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفقه في الدين، الفقه في أحكام الله، في شرع الله ودينه، في الحلال والحرام، في أسرار التشريع والحكم، معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. ثم يقول: إنما أنا خازن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، يعني إنما أنا المال الذي يكون بيدي مؤتمنا عليه، والله تعالى هو الذي يأمرني وأتصرف فيه في توزيعه وإنفاقه. ولهذا في الحديث: إنما أنا خازن والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده مال ينفقه على فيما أراه الله، على وفق ما شرع الله. ولهذا قال: إنما أنا خازن والله يعطي، إنما أنا قاسم الذي يقسم المال والله هو الذي يعطي. يعطي حيث أنه سبحانه شرع بأن تصرف الأموال في كذا وفي كذا وفي كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، هو الذي يوزع، والله تعالى هو المعطي. هنا يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، عن شره كالذي يتطلع أو يسأل. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن همام عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، فتخرج له مسألته مني شيئا، وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. نعم، وفي هذا في التحذير من المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، قد يسأله بعض الناس ويلحف فيعطيه وهو كاره، لأنه يرى أنه غير مستحق، لكنه لا يرد السائل عليه السلام، فتكون وبال على من أخذها ولو كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبال عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا المسألة، فوالله لا يسأل أحد منكم شيئا، فتخرج له مسألة مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يرضى أن يبخله أحد، فإذا سئل أعطى، لكن هذا السائل إذا كان مستحق بارك الله فيه، وإن لم يكن مستحق صارت أبال عليه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: حدثني وهب بن منبه، ودخلت عليه في داري بصنعاء، فأطعمني من جوزة في داره. عن أخيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. نعم، الرسول يوزع، قاسم ينفقه فيما أراه الله فيما شرعه الله، والله تعالى هو المعطي، هو الذي شرع سبحانه وتعالى أن تنفق الأموال على الفقراء وعلى المساكين وفي كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ويوزع، يوزع على ما شرع الله، على الجهات التي شرع الله أن ينفق فيها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. المعنى أن هذا أولى بوصف المسكنة من الطواف، هذا أولى بوصف المسكنة من الطواف، الطواف الذي يطوف على الناس ويدور عليهم ويسألهم ويشهد دق الأبواب أو يمد يده يحصل على شيء، يعطيه هذا لقمة، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه درهم، هذا يعطيه دينار، فيتجمع شيء يحصل على ما يسد حاجته. لكن الذي أشد منه مسكنة الذي ليس الفقير الذي ليس عنده شيء يكفيه ولكنه يستحي فلا يسأل الناس، وليس عليه علامة الفقر بل هو متعفف عليه علامة الغنى فلا يفطن له، فهو يستحي لا يسأل الناس لأنه يستحي، وليس عليه علامة الفقر حتى يتفطن له، وليس عنده شيء، قد يموت في بيته ولا يعلم عنه. هذا هو الذي ينبغي البحث عنه وتطلبه والتعرف عليه، الذي لا يجد غنى نغنيه فقير، لا يجد غنى نغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فتصدق عليه. هذا أشد حاجة من الطواف المسكين. الطواف المسكين هذا مسكين صحيح مسكين، لكن هذا أشد منه، هذا نفي الوصف عمن هو أولى منه، نفي الوصف لإثباته بمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. فالمسكين الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وفي اللفظ والأكلة والأكلتان، هذا مسكين لكنه يتجمع عندما يسد حاجته. لكن أشد منه حاجة ومسكنة هذا الذي يستحي فلا يسأل الناس، وهو فقير ليس عنده شيء، وليس عليه علامة الفقر بل عليه علامة الغنى، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، فلا يفطر له فيتصدق عليه، قد يموت في بيته ولا يعلم به. هذا هو الذي ينبغي التعرف عليه والبحث عنه وإعطائه الصدقة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. يعني المعنى المتعفف أشد حاجة من السائل، وهذا له نظائر، نفي الوصف لإثباته لمن هو أولى منه كقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس ويطرح الناس، ليس قوي، هذا قوي، الشديد الذي يطرح الناس قوي، لكن أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويطرحهم لقوته، هذا قوي، لكن أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. من هنا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المسكين الذي يطوف على الناس مسكين، لكن أشد منه مسكنة من لا يسأل الناس لتعففه ولا يفطن له فيتصدق عليه وليس عنده شيء. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقالا لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعه، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قالا لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قالا لا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا، وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وهذه بيعة ثانية وبيعة خاصة، قد باعهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والهجرة، وهذه بيعة خاصة، ولهذا قالوا يا رسول الله قد بايعناك، قال ألا تبايعنا رسول الله؟ قالوا قد بايعناك، فعلى من نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، والصلاة الخمسة، المحافظة على الصلاة الخمسة، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية. هذه الكلمة الخفية التي أسرها هي الأمر بطاعة ولاة الأمور والسمع لهم في غير معصية الله، أن تطيعوا وتسمعوا ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم قال ولا تسألوا الناس شيئا نكرة في سياق النهي، والقاعدة الأصولية أن النكرة إذا سبقها نفي أو نهي أو شرط تكون عامة، فأخذ الصحابة بهذا العموم، لا يسأل الناس شيئا مطلقا، لا يسأل المال، ولا يسأله شيئا يناوله، ولا يسأله شيئا يعطيه إياه، فعملوا بهذا العموم، فكان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فما يسأل أحد يناوله، ينزل ويأخذ العصا، سقط العصا يقول يا فلان أعطني، لأن هذا سؤال، ينزل ويأخذ العصا ثم يركب الدابة، فيه التمسك بالعموم. قوله تعالى ولا تسألوا الناس، قوله ولا تسألوا الناس شيئا نكرة، لا تسألوا شيء، لا تسألوا مال، لا تسألوا أن يعطيك شيئا، لا يعطيك العصا أو يعطيك كذا، أخذوا بهذا العموم، قالوا شيئا مطلق. فإذا سقط الصدق قال فلان أعطني العصا، هذا شيء سأله. فهؤلاء النفر الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على يسألوا الناس شيئا، كان واحد منهم وفاء بهذه البيعة يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فلا يقول يا فلان ناولني العصا، ينزل ويأخذ العصا ثم يركب مرة ثانية. نعم. عفى الله عنك. حدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش سدادا أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نعم. وهذا الحديث هي أن المسألة لا تحل لواحد من هؤلاء الثلاثة، في حصر من تحل له المسألة ثلاثة. الأول رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني يتحمل في ذمة دين يصلح بين الناس، حصل بين قبيلتين شر فتحمل، قال أنا أصلح بين أعطي هؤلاء مال ويعطي هؤلاء مال، تحمل في ذمة 50,000 لهؤلاء و50,000 لهؤلاء حتى تزول الإحن والبغضة والشحنة، فهذا يعطى ولو من الزكاة ولو كان غنيا تقديرا لعمله النبيل، ثم يمسك إذا أخذ ما تحمله. والثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، حريق أو ريح إذا كان له صاحب بستان ولا يبقى عنده شيء ينفق على نفسه وأهله، فهذا يسأل حتى يجد ما ينفق على نفسه وأهله ثم يمسك. والثالث رجل أصابته فاقة، فقر شديد مدقع، حتى شهد له ثلاثة من قومه من أصحاب العقول من ذوي الحجة العقل، وقام ثلاثة وقالوا نشهد أن فلان أصابته فاقة، وما سوى هؤلاء الثلاثة فسحتا يأكلها صاحبها سحتا. وفي أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة في هذا، ما يقول واحد ولا اثنين، ثلاثة من ذوي العقل. وهذه بينة، وهذه إحدى أنواع البينات، الذي يدعي الفقر لا البينة لا بد أن يشهد ثلاثة، ما يكفي واحد ولا اثنان. والبينات أنواع، منها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة كالذي يدعي الفقر، ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدول من الرجال كالبينة التي تثبت فيها حد الزنا لا بد من أربعة، ومنها ما لا يقبل منه إلا ثلاثة وهي ثلاث عدول من الرجال من ذوي الحجة من قومه البينة على أن فلان أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سددا من عيش. ومنها ما لا يقبل فيه إلا عدلان من الرجال وهما يوجب القصاص أو الحد غير الزنا. ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان كالأموال والديون، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. ومنها ما يقبل فيه امرأة واحدة كالرضاع والبكارة والثيوبة ونحوها مما لا يطلع عليه إلا النساء، يكفي امرأة واحدة عدل، إذا قيل هذه المرأة هل هي بكر أو غير بكر تكشف عليها واحدة عدل ويكفي، وكذلك الرضاع. ومنها ما يكون فيه البينة شاهدة ويمين المدعي وهي الأموال والديون عند عدم وجود الشاهدين، يكون شاهد ويمين المدعي. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا لم يكن ثمنا لدينه، إذا جاءه مال وغير متطلع ولا مشرف يأخذه، إلا إذا كان ثمنا لدينه يعني أعطيه لأجل أن أسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل هذا لا يأخذه، كما جاء في العطاء عن عطاء، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. أما الشيء الذي يتطلع إليه ما يبغي أن يتطلع إلى المال ويشحذ، لا يسأل ولا يتطلع ولا يشرف. نعم. الله عنك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت

بإشراف نفس وبأعمال تكون وبالا عليه، ويتطلع وما يسأل الناس أو يتطلع ويشرف أو يكون حول من يظن أنه يعطيه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. المعنى أنه لا يزال حرصا على الدنيا حتى يموت، لا يزال حرصا على الدنيا حتى يموت، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. نعم. ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وهذا حكم أغلبي، يعني المراد أغلب الناس هكذا. نعم. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد أتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. نعم. وفي هذا الحديث إثبات النسخ في القرآن خلافا لمن أنكر ذلك من اليهود وأشباهه، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. المعنى أن الغنى ليس هو بكثرة المال والمتاع مع الحرص والشره، ولكن الغنى غنى النفس بالقناعة والراحة والطمأنينة. وقد يكون الإنسان عنده مال قارون وهو فقير النفس لشدة الحرص على الزيادة والشره وعدم الرضا والقناعة كالذي يأكل ولا يشبع، وقد يكون غني النفس بقناعته بما أتاه الله وعدم حرصه وشرهه، يكون عنده ولو لم يكن عنده إلا الكفاف. فالغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. بعض الناس فقير القلب ولو عنده ملايين والعياذ بالله بسبب شرهه وحرصه وتطلعه وجمع المال من الحلال والحرام وانشغاله عن آخرته، وبعض الناس عنده الكفاف ولكن الله رزقه القناعة والطمأنينة وراحة القلب والنفس وعدم التطلع إلى المال وعدم الانشغال عن الآخرة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد. بارك الله فيك. نعم. سب. نعم. نعم. لا هذا الشذ ثلاثة هذا في هذا يستحق أن يسأل، له أن يسأل تحل له مسألة. أما كنا نعم إذا ادعى الفقر الشديد، نعم إذا ادعى الفقر لابد من 3 شهود حتى تحل له المسألة، نقول ما تحل لك المسألة. نعم نعم نعم ثلاثة على ما جاء في هذا الحديث. لا إصابته فاقة، يعني إذا أصابته فاقة حتى يشهد 3 أنه أصابه فقر، يعني حصل عليه فقر. نعم. وفق الله الجميع.